بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أولا كل عام وأنتم بخير. بدأت البارحة يعني أفضل أيام الدنيا وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا فيها لطاعته، وألا يحرمنا فضلها بذنوبنا. اللهم آمين. يعني المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون يعني عبارة عن بعض الوقفات أو تثوير لبعض المعاني في الآيات الأول من سورة الفجر، ويعني تثوير لبعض المعاني في موسم الحج بعامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من فضله ورحمته. سورة الفجر بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وزي يعني كتير من سور القرآن، سورة الفجر بدأت بأقسام أو بعدة أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى فيها ببعض الأشياء أو ببعض الأمور أو ببعض الأزمنة. وطبعا المتقرر يعني عند المفسرين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء فإنه يقسم بأمر عظيم سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم. حتى أن بعض المفسرين في يعني هنا في سورة الفجر، حتى لو حد رجع لكلام الشيخ السعدي رحمه الله، بيقول أنه هنا القسم حتى مش أن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأمور على شيء ما، لا، هو القسم هنا مجرد القسم على عظمة هذه الأشياء، أنه مجرد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر فهذا في دليل على أن الفجر شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة، في سورة الفجر، أقسم بأربع أقسام: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وهذا دلالة على عظم هذه الأزمنة عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا المفسرين يعني ذكروا في اختلاف في تفسير هذه الأقسام أو هذه الأزمنة، إيه هي الفجر؟ هل هو الفجر عموما يعني مطلق زمان الفجر، وأن زمان الفجر معظم عند الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الفجر، أو إن هذا الفجر هو فجر يوم مخصوص، فجر مثلا يوم النحر الأكبر اللي هو يوم العيد، أو فجر أول يوم من أيام ذي الحجة، أو إلى غير هذه الأقوال. وقوله سبحانه وتعالى: وليال عشر، ذكر برضو فيه المفسرون كلام جمهور المفسرين، أكثر المفسرين على أن المقصود بالليالي العشر هنا هو ليالي عشر ذي الحجة، أو الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وبعضهم قال إن هم العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم قال غير ذلك. المهم أنه الجمهور أو الأكثر في المفسرين على أن هذه الليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة. قالوا: والشفع والوتر، بعضهم قال الشفع والوتر هو مطلق الشفع والوتر، أي شيء شفع وأي شيء وتر خلقه الله سبحانه وتعالى وأمر به. بعضهم قال الشفع والوتر في الصلاة، أنه في الصلاة منها شفع ومنها وتر، والله سبحانه وتعالى يحب الصلوات سواء كان الشفع منها أو الوتر. وبعضهم قال لا، الشفع والوتر ده مقصود بأيام معينة، فالشفع هو يوم النحر الأكبر، والوتر هو يوم عرفة، الشفع يوم 10 من ذي الحجة، والوتر هو يوم 9 اللي هو يوم عرفة. والليل إذا يسر، قالوا الليل عموما أقسم الله سبحانه وتعالى بعظم زمان الليل، إذا يسر أي إذا يذهب يعني، أو بدأ الليل بالذهاب. فده تفسير بس سريع لمعاني هذه الآيات أولا قبل أن ندخل في تثوير المعاني. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم بهذه الأزمنة، وبعد أن علمنا عظم هذه الأزمنة عند الله سبحانه وتعالى بدلالة أنه أقسم بها، قال سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في هذه الأقسام، في قسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، قسم لإنسان ذي عقل، إنسان عنده عقل يتفكر في هذه الأزمان ويتفكر في عظمتها عند الله سبحانه وتعالى. يعني في إنسان عاقل هيسمع هذه الآيات ثم يتفكر فيها ثم يستثمر هذه الأزمنة ليكون فيها من السابقين؟ هل في إنسان عاقل هيتفكر في هذه الأزمنة وهيعقل قدرها وعظمها عند الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أو بعضهم قال إن في ذلك لقسم لذي حجر، يعني هذه الأزمنة وهذه الأقسام يعني تأكيد مش بس استفهام، لا، ده فيها إخبار بأن هذه الأقسام فيها قسم لإنسان ذي عقل هيتفكر فيها وهيعمل بمقتضى هذا التفكر وهذا التأمل في هذه الآيات. فالقسم هنا الإنسان لما يبدأ يتفكر في هذه الأقسام ويتأمل فيها كما قال ابن القيم رحمه الله، يجد أنه الله سبحانه وتعالى أقسم هنا بأزمنة عظيمة، هذه الأزمنة تتضمن مناسك وشعائر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تتضمن عبادات وعبوديات يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي عظيمة القدر وجليلة القدر عنده سبحانه وتعالى. هذه الأزمنة وهذه العبادات التي فيها تتضمن عبودية وخضوع وذل العبد لربه سبحانه وبحمده. وهذه الأقسام أو هذه الأزمنة الإنسان المؤمن فيها يكون ضد ما وصف به الله سبحانه وتعالى في الآيات بقى القادمة، ما وصف به عاد وثمود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر والطغيان على حدود الله سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. إنه في ناس لم تتفكر في هذه في عظم الزمان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والذي أمر بتعظيمه سبحانه وتعالى، في ناس لم تتفكر في هذا ولم تتدبر ولم تتأمل ولم تعقل مراد الله سبحانه وتعالى من هذه التشريعات، فطغوا وتجبروا وعتوا في الأرض. ولكن الإنسان المؤمن لما يتفكر في هذه الأزمنة ويعقل قدرها عند الله سبحانه وتعالى تطمئن بهذه الأزمنة، نفسه تبدأ تطمئن إليها. الإنسان المؤمن نفسه تطمئن بالطاعة، تطمئن بعبادة الله سبحانه وتعالى، تطمئن بالمواطن التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب أن يراه الله فيها. ده اللي بيجعل نفس الإنسان مطمئنة، كما يأتي في آخر السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه نفس المؤمن تطمئن بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمنون تطمئن أنفسهم بالطاعة، ما بتطمئنش بالدنيا، ما بتطمئنش بالاسباب انه حياته مستقره او في او ما فيش في مشاكل في حياته او معاه فلوس كتير او معاه اسباب من اسباب الدنيا او ليه علاقات كتير تقدر تخرجه من مشاكله. لا لا، ده حال المشركين في كل زمان ومكان، ان هم بتطمئنوا انفسهم بالدنيا والاسباب زي ما شفنا في الايات بتاعت الكفار. عاد ارم ذات العماد، مطمئنين بقوتهم والعماد التي قدروا على بنائها. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد اطمأنوا، ثمود اطمأنوا بإيه؟ بقوتهم، وإنه ما فيش من أشد منا قوة. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود، فرعون كان مطمئن بإيه؟ مطمئن بجنوده، مطمئن بالملك اللي هو أسس له، ومتصور إنه خلاص هو ده كل اللي هو محتاجه في الدنيا، مش محتاج حاجة أكتر من كده. اغتروا بقوتهم وبسلطانهم وبأموالهم فأخذهم الله سبحانه وتعالى، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد لهؤلاء. ولكن المؤمن يتفكر في هذه الأزمنة الشريفة العظيمة الجليلة ويتأمل فيما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة من الطاعة ومن العبادة، وما شرع الله سبحانه وتعالى له فيها من الشرائع ومن الشعائر تطمئن نفسه إليها. وهذه الأزمنة وهذه العبادات التي تكون فيها وهذه الشعائر والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده هي التي تبقى للعبد يوم القيامة، مش الأسباب ومش الدنيا اللي هؤلاء أو اللي أولئك اطمأنوا بها، لا، هذه العبادات وهذه الطاعات هي اللي هتبقى للإنسان يوم القيامة، كما في السورة: يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالإنسان المؤمن بيقدم لحياته بتعظيم هذه الأزمنة والدخول في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة. لما علم عظمها عند الله سبحانه وتعالى وإن هذه الأزمنة مواطن قرب من الله طار بها فرحا، علم أن هذه الأزمنة وهذه الطاعات هي التي يبني بها جنته ويقدم بها لنفسه ولحياته الحقيقية، طار بها ودخل فيها ودخل في كل طاعة يستطيعها في هذه الأيام، ما كانش مقصر وما كانش متواني وما كانش بيتهاون بهذه الأيام زي ما الكافر تهاون بها والعياذ بالله. برضه يعني ملمح كده سريع، انه الايام العشر اللي احنا فيها حاليا، العشر الاوائل من ذي الحجه، هي اللي فقط بيجتمع فيها كل هذه الاقسام مع بعض. يعني في رمضان مثلا بيجتمع فيها ممكن الفجر وممكن الشفع والوتر والليل اذا، لكن ما فيش فيها الليالي العشر اللي هي العشر الاوائل من ذي الحجه على قول اكثر المفسرين. فاللي هيجمع كل هذه الازمنه مع بعض هو الزمان الذي نحن فيه الان. ده الزمان اللي محتاجين نعظمه اشد تعظيم. لذلك كثير من العلماء فضلوا الليالي العشر الاوائل او الايام العشر من ذي الحجه على عشر رمضان في الجمله. يعني العشر الايام الاوائل من ذي الحجه افضل من العشر الاواخر من رمضان في جملتها، بخلاف ليله القدر فقط، انه ليله القدر خير من الف شهر، ما فيش ليله في الدنيا تكون بقدرها، لكن العشر الاوائل من ذي الحجه على بعضهم كده افضل من العشر الاوائل من رمضان. ليه؟ لان هم اجتمعت فيهم كل هذه العظمة كل هذا الجلال من الله سبحانه وتعالى بأنه أقسم بها في كتابه الكريم. ولو علم الإنسان المؤمن عظم هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وعظم الطاعة فيها، وعظم العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى فيها، ما ينفعش الإنسان المؤمن يغفل عن هذه الأيام، أو ينشغل عنها بالدنيا، أو ينشغل عنها بشيء من أمور الدنيا. لا يترك الإنسان، لا ينفك المسلم في هذه الأيام من طاعة الله، ما ينفعش الأيام دي تعدي على الإنسان وهو غافل عنها وغافل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له كلمة بديعة، قال سبحانك، بيدعو الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانك ما أغفل الخلق عما أمامه. يعني كثير من الخلق غافلون عن اللي جاي لهم قدام، زي ما في السوره يوم يتذكر الانسان وان له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الناس مش مدركه، الناس غافله عن حياتهم الحقيقيه التي ينبغي ان يقدموا لها. احنا كثير مننا بينشغل بما هو في يده، بينشغل باللحظه الراهنه فقط، مش مدرك انه مقبل على يوم عظيم يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه يعني أشد ما يكون من الافتقار إلى طاعة واحدة أو إلى حسنة يغفر الله سبحانه وتعالى له بها ذنوبه، أو يرحمه بها، أو يدخله بها الجنة، أو يرفعه بها مقاما أو درجة في الجنة. الإنسان يكون أشد ما يكون من الافتقار في هذا اليوم لهذه الحسنات وهذه الطاعات. فيقول رحمه الله سبحانك ما أغفل الخلق عما أمامهم، الخائف منهم مقصر والراجي منهم متوانٍ. اللي خايف من عذاب الله سبحانه وتعالى وخائف من الموقف الذي يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الخائف مقصر. تيجي تشوف، طب أنت خائف، المفروض الخائف دوت ينطلق في الطاعة ويترك المعاصي. تيجي تبص على حياته تلاقيه لا يعمل بمقتضى هذا الخوف، مقصر في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي طريق الله. والراجي منهم الإنسان اللي بيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، هذا الإنسان الراجي تيجي تبص على حياته تلاقيه في تواني وفي كسل وفي غفلة عن الطاعة وغفلة عن العبادة. فإحنا محتاجين نفيق من هذه الغفلة، محتاجين نرجع نتذكر عظم هذه الأيام مرة أخرى. وده امر خطير يا جماعه، محتاجين نركز فيه، ان من هذه الغفله اللي احنا بنقع فيها دي، منها ان احنا فقدنا التاثر بعظم هذه الايام او باحاديث الفضائل اللي بتتكرر علينا كل شويه. انه مثلا كل شويه او كل سنه هنقعد بقى نقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، حفظنا يا سيدي الحديث. فده من الغفله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى نور يخرج الله سبحانه وتعالى به العباد من الظلمات إلى النور. ده الأمور اللي فيها نجاتك، ده الكلام اللي فيه نجاتك يوم القيامة. فما ينفعش تبقى بتتعامل مع هذه الأحاديث وهذه الآيات بهذه الغفلة، وهذا إنك فقدت التأثر بها، وفقدت هذه الأحاديث وهذه النصوص فقدت رونقها في حياتنا. لا، ترجع تذكر نفسك بهذه المعاني مرة أخرى، وتقرأ هذه الأحاديث وتسمع عنها، وتذكر نفسك بهذه الفضائل، لتكون سبب أن تدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. ما ينفعش نبقى هذا الحديث ما في معنى من أجل المعاني في طاعة الله. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الإنسان العاقل المؤمن، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ العاقل المؤمن بيتفكر في هذا الكلام، يعني الطاعة في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة بقية السنة. يعني أنا لو كنت ببحث عن محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يحبني، عندي فرصة في 10 أيام فقط، 10، الواحد بيعدي عليه بالشهر والشهرين وهو مش مدرك أصلا. فجأة يعني تصحى كده تلاقي نفسك في شهر عدى، الأيام بقت بتعدي بسرعة. ففرصة إن في 9 أيام ولا 10 أيام تطيع الله سبحانه وتعالى وتجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى فتكون من أهل محبة الله، ده معنى عظيم محتاجين نرجع نقرره في حياتنا مرة أخرى. وده اللي كان الصحابة عايشين عشانه، وده اللي كان الصحابة يعني بيسعوا لأجله وبيبحثوا عنه في كل موقف. تجد كتير من أسئلة الصحابة يروح سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ إيه العمل اللي ربنا بيحبه؟ أو إيه أكتر عمل، مش بس العمل اللي ربنا بيحبه، أكتر عمل، أفضل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، أي عمل أحبه الله؟ دي صيغة أفعل، تفضيل، ما فيش حاجة أكثر من كده يحبها الله سبحانه وتعالى. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، هذه هي الأعمال الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فتصور أن هذه الأعمال بقى لما تكون هي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى فتأخذها أنت وتعمل بها وتجتهد فيها في أيام هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من بقية أيام العام. يعني أنت الصلاة على وقتها في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الصلاة على وقتها من 3 أيام بس أو من يومين بس. شوف، ما فيش حاجة اختلفت، احنا اليوم زي ما هو ماشي والحياة زي ما هي والشغل زي ما هو والامتحانات زي ما هي، ولكن اللي اختلف هنا إن احنا دخلنا زمان يحبه الله. الله سبحانه وتعالى يحب الطاعة فيه أكثر من غيره وأعظم من غيره. بر الوالدين، إنك تبر أباك وأمك وتسعى في إرضائهما، هذا العمل الآن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي وقت في العالم. الإنسان بقى اللي بيجي مثلا إيه، ما بيجيبش مثلا هدية لأمه إلا في عيد الأم، ولا يفضل طول السنة ما بيعملش حاجة ولا بيكلم أصلا أهله ولا بيسمع كلامهم وقاعد في الأوضة مثلا قافل على نفسه وحياته منعزل عنهم، وفجأة كده يكتشف في حاجة اسمها يوم الأب العالمي ولا يوم الأم مثلا، ومتصور إن هو كده بيبر أباه وأمه. لا، البر الوالدين الحقيقي مستمر على مدار العام، وأحب البر إلى الله سبحانه وتعالى يكون في هذه الأيام. ده بنص الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها، أي عمل صالح، أي عمل صالح الإنسان هيفعله في هذه الأيام هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من نفس العمل في بقية أيام العام. فالصحابة استغربوا أصلا من الكلمة، يعني إزاي العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كل الأعمال؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله رسول. يعني جابوا أعلى ذروة سنام الإسلام بقى، فسألوا يعني لو هو أحب الله فأكيد مش الجهاد، يعني مش لدرجة الجهاد. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إنه واحد خلاص بقى، ده هو مفيش بقى بعد كده، يعني هو ده واحد خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، فما فيش، ما عادش في حاجة أصلا يقدمها إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، أو يقدمها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. يبقى الصحابة كانوا منشغلين بمسألة العبادة ومسألة الطاعة، ودي نقطة برضو مهمة إن إحنا ننتبه إلى أسئلة الصحابة. الصحابة كانوا بيسألوا في إيه؟ كان إيه اللي شاغلهم؟ كان إيه اللي مسيطر على تفكيرهم في طريق الله سبحانه وتعالى؟ كانوا منشغلين بالعمل، مش منشغلين بالكلام زينا. إحنا كتير مننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرزقنا العمل، كتير مننا منشغل بس بالكلام، نعرف نتكلم ونعرف نقول كلمتين ونعرف نسمع درس ونعرف نقرأ كتاب، لكن تيجي وقت العمل انت مش عارف تعمل، مش عارف تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، مش عارف تمسك المصحف تقعد تقرأ ساعة، مش عارف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل. ويعني انا بتكلم، انا اول المحتاجين الى هذا الكلام، مش بتكلم على حد، انا نفسي الامر صعب، الكلام هو اللي سهل، احنا سهل علينا الكلام اكثر من العمل. فكان الصحابة لم يكونوا كذلك، كان الصحابي يسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم تتغير حياته لأجل هذا الحديث. واحد كان يسأل سؤال ويمشي حياته اتغيرت بالسؤال، مش بيسأل السؤال وبعدين تجي له الإجابة وبعدين يقول: لا والله أنا مش مقتنع، طب إزاي، طب ليه يحصل كده، طب إيه الفكرة يعني في إن العمل هنا الصالح هنا أحب. هو عمال منشغل بالكلام ومنشغل بالأسئلة ولا ينشغل بالعمل. الصحابة كانوا أمة عمل، كانوا وهذه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نكون بنعمل مش نكون بنتكلم ونكثر من الكلام. ولذلك في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي ما تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت منه. ده الحديث كلنا حافظينه: ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وده ملمح مهم جدا جدا محتاجين نقف معاه في هذه العشر، إنه أنت بتبحث عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى عشان تصل بها إلى محبة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. أنت بتبحث عن دوت بعلم، مش بهواك، مش أنت بتحب إيه أكتر. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أكثر شيء وأحب شيء إليه تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ما افترضه عليك. زي ما قلنا أحب العمل إلى الله إيه؟ يا رسول الله أحب من أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة لوقتها. أنت ما تبقاش مقصر في الصلاة وتأخر الصلاة لآخر وقتها، أو مفرط في صلاة الجماعة، أو وبعدين تيجي مثلا منشغل بقى بالذكر، أو منشغل مثلا بطاعة معينة، أو بتتصدق مثلا صدقة نافلة وأنت بتضيع في الصلاة. لا، محتاجين ننتبه إلى هذا المعنى. إحنا هننشغل بالذكر وهنجتهد في هذه الطاعات وهذه النوافل زي ما هيأتي في بقية الحديث، لكن الأصل إن إحنا نهتم أو ننشغل بما فرضه الله سبحانه وتعالى. يبقى بنقول إنه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام يكون بأحب الأمور إليه، إحنا بنبحث عن ده يكون بعلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، مش بهوانا. ثم إذا انشغل الإنسان بالفرائض وأحسنها وأقامها حق الإقامة ينتقل إلى ما بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى أنت فعلت أحب الأشياء إلى الله، ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك من الصلاة على وقتها وبر الوالدين وترك المعاصي التي تسخط الله سبحانه وتعالى عليك، فعلت كل ما افترض الله عليك. انتقل بقى الإنسان يبدأ يتدرج في مدارج القرب من الله سبحانه وتعالى، وهذه المعارج التي يعرض الإنسان فيها إلى الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نافلة وراء نافلة، يعني عالم بالسنن الرواتب بعد الصلاة، هو أقام الصلاة على وقتها ونزل صلى في المسجد جماعة أو صلى جماعة، ففعل ما فرض الله سبحانه وتعالى، يقف بعد هذه الجماعة يأتي بالسنة الراتبة، يأتي بعد الصلاة يقعد في مكانه يقول الأذكار، أذكار بعد الصلاة، يجلس يصلي قيام الليل. إنه وده حتى في الحديث إنه قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة. إنه إحنا في هذه الأيام ممكن الإنسان يبدأ إيه يتشجع كده ويسخن إن هو يقوم يصلي قيام الليل وهو مش مدرك إن هو سايب الصلاة الفريضة وراه. يبقى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده يكون بعد الفرائض، ويبدأ ينشغل بقى ويبدأ يبحث عن كل عمل وكل نافلة يحبها الله سبحانه وتعالى ليعمل بها في هذه الأيام. وده معنى خطير يا جماعة، إن إحنا بنبحث في هذه الأيام عن محبة الله سبحانه وتعالى، إنك عايز تصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فالمؤمن المحب ده المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، المشتاق إلى لقاء الله عز وجل، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الإنسان المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الإنسان المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويشتاق إلى لقائه. وهذا المحب المشتاق يبحث في هذه الدنيا عن أمور وعن عبادات وعن شرائع تسكن هذا الشوق الذي بداخله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرحمه ويغفر له برحمته سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما جاء لميقات الله سبحانه وتعالى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. الشوق، شدة الشوق وشدة المحبة لله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى مش قادر، مش عارف يعدي الموقف، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إنه الإنسان المؤمن بيبحث في هذه الدنيا عن عمل وعن أزمنة وعن طاعات تقربه من الله سبحانه وتعالى وتسكن هذا الشوق بداخله، عشان يحس بهذا القرب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى يلقاه يوم القيامة. فهذه الأيام فرصة لهذا الدخول في محبة الله سبحانه وتعالى والدخول في الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لنكون من أهل محبة الله سبحانه وتعالى. والمحب، هذا المحب أيضا المشتاق، بيكثر من ذكر محبوبه. وده هنا هذا الأمر يأخذنا للصلة الوثيقة بين موسم الحج وذكر الله سبحانه وتعالى، أن آيات الحج في القرآن مليئة بالأمر بذكر الله، مليئة. أنت لو افتح كده مثلا آخر صفحة في الحزب الأول من الجزء الثاني في آيات سورة الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوف ذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بذكر الله جه كم مرة في هذه الآيات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ذكر، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كما علمكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعدين الصفحة اللي بعدها واذكروا الله في أيام معدودات، الآيات سورة الحج، الآيات الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى في صلة وثيقة بين موسم الحج وذكر الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش الإنسان المؤمن إنه يعدي هذا الموسم من غير أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جه في بعض روايات الحديث فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، الله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، تكثر من الذكر، تكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعينك الله سبحانه وتعالى بها على عبادته، تكثر من الدعاء، وتكثر من قراءة القرآن، تكثر من الصلاة التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر كما يقال إنه الإنسان اللي بيحب، المحب إذا أحب الإنسان شيئا أكثر من ذكره بلسانه وبقلبه. أنت لو بتحب حد ولا بتحب حاجة معينة أو بتحب عمل معين أو بتحب حد معين، بتقعد في أي مجلس تبدأ تتكلم عن هذا الإنسان أو هذا الشيء الذي تحبه، ما بتسيبش حد لما بتكلمه عنه وتقول له والله ده كذا كذا ومواصفاته كذا، وأنا حياتي بعد ما شفت الشيء ده أو بعد ما عرفت الإنسان الفلاني بقى اتغيرت. أنت بتحبه فبتكثر من ذكره بلسانك وبقلبك، بتقعد تفكر فيه وانت قاعد لوحدك يا تهيم كده مع نفسك وتقعد تفكر فيه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يرويه عنه تلميذه ابن القيم كان يقول، كان ابن تيمية رحمه الله يخرج من البيت ويمشي في أماكن ما فيش فيها بيوت ويقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية. هذه المحبة لله سبحانه وتعالى، أنك ماشي بتخرج من الناس وتخرج من الأماكن اللي أنت متعود عليها والأماكن اللي بتشتت عقلك وتشتت تفكيرك في الدنيا وفي الأسباب وفي علاقاتك والمشاكل اللي موجودة والهموم، تخرج من كل ده وتروح مكان ما فيش في حد، تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، تحدث نفسك عن الله سبحانه وتعالى في سرك، ما فيش حد شايفك وما فيش حد سمعك، أنت فقط بتقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتسكن هذا الشوق الذي في داخلك الله سبحانه وتعالى بذكره. فقلنا أنه كتير من الآيات بتتحدث عن ذكر الله والأمر بذكر الله في هذا الموسم، وده زي ما قلنا للصلة الوثيقة بين موسم الحج وبين ذكر الله. حتى المشاعر، مشاعر الحج، أنت هتأتي تشوف مثلا، وده حتى زي ما هو ظاهر في الآيات، أنه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أنت هتعمل إيه لما تخلص مشعر معين؟ تذكر الله. طب وأنت في عرفات بتدعو الله وتفضل تذكر الله سبحانه وتعالى، وخير الدعاء في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. ده اللي هتعمله في عرفات. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بعد الإفاضة واستغفروا الله، أو في الإفاضة واستغفروا الله، إنك هتستغفر الله وتذكره سبحانه وتعالى. طب لما تنتهي من المشاعر الحج كلها، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طب في رمي الجمرات، واذكروا الله في أيام معدودة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ذكر في كل موطن من مواطن الحج، طول ما انت والتلبية في الحج هذا من الذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا من الذكر. تماشي طول ما انت ماشي في الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. طول ما انت ماشي في الحج عمال تذكر الله سبحانه وتعالى. دي العبادة الأساسية في الحج، هي الذكر، العبادة التي لا يتركها الإنسان ولا يفطر عنها طول الحج، هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن المعاني برضو اللي موجودة في الذكر أو في آيات الذكر قوله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا الذكر أو هذا الأمر بالذكر، واذكروه كما هداكم، كأنه زي ما بيقول المفسرون كأنه تذكير للإنسان إنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وبالهداية، إنه هداه إلى الإسلام وهداه إلى هذه الشعائر وهذه العبوديات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تصور كده إن الله سبحانه وتعالى، أو تخيل يعني، لم يهدنا لهذه الشعائر وهذه العبوديات، كنت هتعمل إيه عشان تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي أمرنا بذلك، هو الذي هدانا للإسلام وهدانا لدينه وهدانا للطاعة وهدانا للالتزام بشرائع الدين وهدانا لهذا العلم، ونحن نتعلم عنه ونتعلم هذه الأحكام ونتعلم هذه الشعائر، هو الذي هدانا لكل هذا سبحانه وتعالى. فده محتاج منك شكر لهذه النعمة، واذكروه كما هداكم. كل هذه العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى محتاج تذكر الله وتشكره على هذه النعمة. وده حتى موجود في نهايات كتير من العبادات، زي مثلا في رمضان في آخر آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. انت محتاج تكبر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية لهذا الصيام وهذا الإتمام وإكمال العدة لرمضان. انت محتاج تكبر الله سبحانه وتعالى وتذكره على ذلك وتشكره على هذه النعم. وحتى في آيات الحج اللي معانا: في الأضاحي والبدن جعلناها لكم في آخرها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هذا التسخير وهذا الـ هذا الـ هذه الهداية لهذه النعمة، وليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه النعمة محتاجة منك شكر لله سبحانه وتعالى، وإنك تكون متذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت وتكثر من ذكره. والإمام الزمخشري في تفسيره كان بيقول معنى جميل في هذه الآية، قال: واذكروه كما هداكم، أي واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. يعني كما هداكم الله سبحانه وتعالى، هذه هداية، هداية حسنة من الله سبحانه وتعالى. الله هداك إلى دينه، زي ما في سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني الله سبحانه وتعالى هدانا لهذا الدين وهدانا سبله التي نتقرب بها إليه، ثم لا نتوكل على الله، ثم لا نعبد الله سبحانه وتعالى ونسير في هذه الدنيا ونحن قلوبنا متعلقة بالله سبحانه وتعالى. ده ليس من العقل، ليس هذا من الحمق، إن إنسان الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الدين وبعدين يمشي يبقى متصور إنه في يعني في غير معية الله سبحانه وتعالى، أو إنه بيسير في هذه الدنيا لوحده، هو اللي مطالب إن هو يخطط لنفسه ويقرر لنفسه ويختار لنفسه. لا، واذكروه كما هداكم، واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه. يعني اشكر الله سبحانه وتعالى أن هداك إلى هذا الذكر، أن علمك كيف تذكره، علمك إزاي تذكر الله، إزاي تكبر الله أكبر، إزاي تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الحمد لله رب العالمين، إزاي تسبح الله سبحانه وتعالى وتقدسه وتنزهه عن كل عيب ونقص. سبحان الله، كلمتين فقط تنزه الله سبحانه وتعالى بهما عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. كلمتين الله أكبر، تكبر الله سبحانه وتعالى وتجعل الله سبحانه وتعالى في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وأكبر من همومه وأكبر من مشاكل وأكبر من كل شيء، أكبر من أي مشكلة صغيرة في حياتك أنت يعني مبوظة عليك حياتك ومخلياك متشتت ومش عارف تحل مشاكلك. الله أكبر، علمنا علمنا التهليل لا إله إلا الله، علمنا إزاي نوحد الله سبحانه وتعالى. فده أمر مهم إن إحنا نكون مستحضرينه في هذه الأيام، إن إحنا بنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شكرا لنعمه وتكبيرا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن نعصيه في ملكه سبحانه وتعالى. فده من الملامح الأساسية في هذه الأيام، إن إحنا نهتم بذكر الله سبحانه وتعالى وننشغل به ونكون مستحضرين إن إحنا بنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لنكون ندخل في هذا الحب. حتى كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، بيقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى في البداية يوجب الأنس والحب، يعني وفي النهاية يوجبه الأنس والحب. بمعنى ايه؟ بمعنى انك وانت بتذكر الله سبحانه وتعالى في الاول كده، انت لسه بادئ يعني ايه في بدايه ذكر الله او بدات تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الذكر يوجب لك الانس والحب لله سبحانه وتعالى، وانك تكون تانس بذكر الله وتحب الله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر يجعل محبه الله سبحانه وتعالى تخالط قلبك. طب لما الانسان يتدرج في هذا الذكر ويفضل يذكر الله سبحانه وتعالى فترات طويله ويبدا قلبه يتعلق بهذه العباده ويتعلق بهذه الاذكار، بعد كده هيبقى هذا الذكر يوجبه الانس والحب، بمعنى ان حبك لله سبحانه وتعالى بعد كده هو اللي هيحملك على هذا الذكر، انك من كتر حبك لله سبحانه وتعالى مش عارف تقعد من غير ما تذكره، مش عارف، زي ما قلنا واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس في السر خالق، مش عارف اقعد على بعضي كده من غير ما اذكر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ انك تحب ذكره وتحب أن يتحرك لسانك بذكره سبحانه وتعالى. والمحب أيضا في هذه الأيام يضحي لأجل محبوبه، إن ده معنى برضو مهم إن احنا نستحضره في هذه الأيام. يبقى أول شيء إن احنا نسعى في هذه الأيام أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى بطاعته، وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لنكون من أهل محبته. المعنى برضو اللي محتاجين نستحضره ونركز معاه في هذه الأيام، إن المحب بيبذل ويضحي لأجل محبوبه. ما ينفعش تبقى تسير في ملك الله سبحانه وتعالى وتدعي أنك مؤمن ثم لا تبذل ولا تضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى بأي شيء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإنسان المؤمن اللي لما بيفتن بيثبت ويبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى ويضحي بما يحب في جنب الله سبحانه وتعالى. وده بيرجعنا إلى الصلة الوثيقة بين موسم الحج، زي ما كان كده في صلة بين موسم الحج وبين ذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا في صلة وثيقة بين موسم الحج وإبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني من أعظم من ضحوا إلى الله سبحانه وتعالى وبذلوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. فيش حد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بذل وضحى في جنب الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله كإبراهيم عليه السلام. ولذلك في المشاعر أتى في الحديث إنه لما كان الصحابة واقفين في موقف في عرفات بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم. أنتوا واقفين عفوا جددوا هذه الصلة مرة أخرى. افتكر انك وانت واقف في هذا الموقف في موقف عرفات او في موقف تدعو الله سبحانه وتعالى فيه او تبذل فيه لله سبحانه وتعالى او تضحي فيه لله سبحانه وتعالى بشيء او تدعو فيه الى الله سبحانه وتعالى، انت هنا على ارث من ارث ابراهيم عليه السلام. فموسم الحج موسم فيه فرصه لتجديد هذه الصله مره اخرى مع ابراهيم عليه السلام. نتذكر نرجع نقرأ آيات سيدنا إبراهيم في القرآن ونقرأ عن سيدنا إبراهيم وعن حياته وعن قصته في أي كتاب من قصص الأنبياء، نرجع نستحضر مظاهر الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والتضحية بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى في حياة إبراهيم عليه السلام، من أول قيامه في قومه وتكسير الأصنام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في قومه هو لوحده ورميه في النار وقوله حسبي الله ونعم الوكيل، ثم هجرته هذه الأرض في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتنقل. انظر إلى تنقل إبراهيم عليه السلام بين البلدان، يخرج من بابل من العراق وبعدين يروح مصر وبعدين يتحرك من مصر إلى الشام وبعدين من الشام إلى مكة وبعدين يرجع مرة تانية يسيب مكة ويرجع. كل هذه التنقلات في جنب الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تصور سيدنا إبراهيم لم يترك شيئا يبذله لله سبحانه وتعالى إلا وبذله. ولذلك الإمام الندوي رحمه الله في كتابه الأركان الأربعة يقول جملة جميلة عن سيدنا إبراهيم، قال إبراهيم عليه السلام لا يعرف لنفسه حقا ولا يرتبط بأرض ولا وطن، هو مش شايف نفسه أصلا في هذه الحياة، هو لا يرى إلا عبادة الله سبحانه وتعالى وفقط، لا يرى إلا الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وفقط، إنما هو طوع إشارة ورهن أمر. كلما يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو يأتيه الطاعة من الله سبحانه وتعالى أو تأتيه النهي من الله سبحانه وتعالى، فورا سيدنا إبراهيم كان يستسلم ويضحي، ما كانش بيترك شيء. حتى إنه لما أمر بذبح ابنه وضع السكين على رقبة ابنه، ما عندوش مشكلة، بيضحي بأي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. محتاجين نجدد هذه الصلة مرة أخرى ونبدأ نسير على خطى إبراهيم عليه السلام في هذا الاستسلام وهذه التضحية وهذا البذل في سبيل الله عز وجل. يبقى قلنا إنه في هذه الأيام الإنسان يضحي لأجل محبوبه، والمحب الإنسان اللي بيحب الله سبحانه وتعالى ينبغي إن هو يضحي بأي شيء. ولذلك شرعت عبادة الأضحية كما قال الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. مسألة الأضحية دي ده مظهر من مظاهر الاستسلام، مظهر من مظاهر البذل لله سبحانه وتعالى، وإنه الإنسان يخرج من دنياه ويخرج من الأضحية دلوقتي ما عادتش رخيصة يعني. الإنسان اللي هيضحي أو اللي عايز بقى ياخد ربع مثلا في أي عجل ولا خروف ولا حاجة، الموضوع ما عادش سهل. فأنت بقيت مدرك لمسألة البذل والتضحية في هذا الأمر، يعني أنت بتضحي بجزء من دنيتك لأجل الله سبحانه وتعالى، إن أنت فجأة عمال تحوش مثلا في فلوس بتاعه، وفجأة بتاخد جزء كبير من هذه الفلوس تحطه في شيء أو تذبح لله سبحانه وتعالى وتنحر لله سبحانه وتعالى. والمعنى برضو المهم في سيرة إبراهيم عليه السلام إنه الأمر مش بس مجرد فعل التضحية، إنك مثلا خلاص اتعودت أو الناس بقت متعودة إن هي كل عيد أضحى بيشتركوا مثلا في عجل، أو واحد بيجيب عجل أو واحد بيجيب خروف أو أيا كان ويذبحوا وينحروا، خلاص الناس بقت متعودة على ده، ممكن ما عدناش منتبهين، بقى بيواكب المجتمع أو بيواكب المجتمع المسلم اللي هو عايش فيه وخلاص. لكن في معنى مهم في هذه العبادات، إنه هذه المشاعر والمعاني الإيمانية المصاحبة للتضحية هي دي مراد الله سبحانه وتعالى من العبادة. انت مش مطالب منك انك تذبح وخلاص، يعني انت سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ساله الله سبحانه وتعالى وامره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه، ما كانش المراد ان هو يذبح ابنه فعلا، لا، كان المراد مشاعر التقوى ومشاعر الاستسلام الى الله سبحانه وتعالى. فلما حقق ابراهيم عليه السلام هذه المشاعر وفديناه بذبح عظيم وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص انت كان مطلوب منك انك تسلم لامر الله سبحانه وتعالى وتصدق هذا الرؤية وهذا الأمر بالعمل. فلما الإنسان بيفعل ذلك خلاص هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منه، كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللحوم والدماء اللي احنا بنحرها مش بالمظاهر، هي انت مش مطالب منك انك تقعد تذبح وتغرق الدنيا دم وتحط ايدك بقى للناس اللي بتقعد تعمل حاجات غريبه، يحط ايده في الدم ويعملها على قرطه ولا يحطها على الحيطه، مش ده المطلوب، مش المطلوب مش اللحوم والدماء، المطلوب الأعظم من ذلك هو التقوى. وإحنا أمرنا بهذه العبادة لأجل أن نحقق التقوى، زي ما في الصيام كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو حتى أعظم من كل عبادة الله سبحانه وتعالى كذلك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إحنا محتاجين نحقق هذه التقوى في حياتنا، فما يبقاش العبادة في هذه الأيام مجرد عادات أو مجرد إنك إيه الناس كلها مثلا حواليك صايمة فأنت بتصوم معاهم عشان ما يبقاش شكلك مثلا وحش، أو بتصوم وخلاص، مش منشغل بإنك تحقق هذه التقوى وهذه المشاعر الإيمانية الجليلة في قلبك لله سبحانه وتعالى. وفي معنى برضو أيضا مهم في هذا الذبح، يعني مسألة ذبح الأضحية أو ذبح الهدي بقى للناس اللي بتحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته، هو إنك بتجدد ذكرى الأمر إبراهيم عليه السلام بالذبح، إنه يذبح ولده، أنت بتجدد هذه المعاني وهذه المشاعر مرة أخرى. وفي برضو تعبير، نرجع بقى لمسألة الحب مرة أخرى، إنه في هذا الذبح تعبير عن ذبح الحب الذي ينازع حب الله سبحانه وتعالى في القلب. سيدنا إبراهيم سئل انه ينزع حب ابنه من قلبه اذا كان سيعارض حب الله سبحانه وتعالى. يبقى كل حب يعارض حب الله سبحانه وتعالى في القلب انت محتاج تنزعه. لذلك هذا الذبح انت بتذبح جزء من دنيتك لله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى مهم، زي ما كنا حتى اتكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الإنسان فيه في حياته أمور يحبها كحب الله، ممكن يضحي لأجلها ولا يضحي لأجل الله سبحانه وتعالى، أو ممكن يتعب لأجل هذه الأمور التي يحبها، مش زي ما بيتعب في عبادة الله سبحانه وتعالى أو في طاعة الله، أو زي ما بيتعب مثلا في بذل شيء من دنيته لله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين نذبح هذا الحب الذي ينازع حب الله سبحانه وتعالى في القلب. يبقى هي دي التضحية، وهي ده البذل والتعب، وإن الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبوديات. هذه الأيام بتذكرنا مرة أخرى بهذه الأعمال وهذه العبادات، لنسير بقية العام ونحن على هذه المشاعر ومستحضرين لمسألة التضحية والبذل، وإن إحنا حياتنا ما تبقاش كلها غارقة في الدنيا والشهوات والهموم والمشاكل. لا، كل شوية الإنسان بيخرج من هذه الظروف وهذه الإطارات اللي بتضيق على الإنسان حياته إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة الشريعة، ويدخل في عبادات الله سبحانه وتعالى كافة. آخر حاجة إن شاء الله نختم بها في مسألة العشر الأوائل من ذي الحجة، هي مسألة إن كما حتى ورد في بعض روايات الحديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. يبقى مسألة العظمة، مسألة التعظيم، وده نرجع فيها لقول الله سبحانه وتعالى: وليال عشر. إنه هذه الأيام الله سبحانه وتعالى عظمها، فمن تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تعظم ما عظمه الله، كما جاء في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مسألة التعظيم دي مسألة مهمة في هذه الأيام، إنك تكون معظم لهذه الأيام ومعظم للشعائر اللي موجودة فيها، معظم للعبادات اللي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأيام. حتى إن بعض المفسرون قالوا في ومن يعظم شعائر الله كالذبح مثلا، الهدي أو الأضحية، إنه تعظيمه لهذه الشعيرة يكون بالاستسمان والاستحسان والاستعظام، إنك تجيب أضحية كبيرة، تجيب أضحية ثمينة، تشوف أحسن حاجة تضحي بها لأجل الله سبحانه وتعالى، زي ما في قول الله: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إنه في واحد هيبحث في طاعته لله وفي تضحيته لله سبحانه وتعالى بأعظم شيء عنده. سيدنا إبراهيم طبعا يعني إيه، عارف انت، وصل لاعلى حاجه، ضحى، وكان هيضحي بابنه، ما عندوش مشكله في ده. لكن احنا بنختار خلاص حاجه على قدنا، بتحاول تختار على قدر ما معك وقدر ما تستطيع تجيب احسن حاجه تقدر تضحي بها لله سبحانه وتعالى. ولو كنت هتضحي لاجل ذلك بجزء من دنيتك او جزء، ده هذه هي العباده التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ودي اللي امر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. انحر لله سبحانه وتعالى واخلص لله عز وجل في هذه العبادات. ومش بس الأضحية، يعني المفسرون ذكروا ذلك في الأضحية، وكذلك كل عبادة أخرى، سائر شعائر الله سبحانه وتعالى الإنسان محتاج يعظمها. يعظمها بإيه؟ بالإحسان فيها، إنك تحسن في هذه العبادة. عبادة الذكر خلاص هتقعد تذكر الله سبحانه وتعالى، تحسن في هذا الذكر وتجيب أعظم أذكار أمرك الله سبحانه وتعالى أن تذكره بها، وتقعد تركز فيها وتبحث في معانيها، إنك تحسن تكمل هذه الشعائر والعبادات. ما تبقاش خلاص والله هنذكر ربنا سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه، وتقعد تقول سبحانه سبحانه، وتجد في الاخر ان هذه الاذكار لم تعمل عملها في قلبك، ولم تاتي فيها بما يحب الله سبحانه وتعالى حقا، وان كان الله سبحانه وتعالى يحب ان يذكره الانسان. يعني انا مع عبدي اذا ذكرني أو تحركت بي شفتاه، مجرد إنك بتذكر الله سبحانه وتعالى أو تحرك شفتاك بذكر الله، ده خير عند الله سبحانه وتعالى. لكن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، إنك تحاول تجيب آخر هذه العبادة، تحسن فيها قدر استطاعتك، لا تتوانك، زي ما قلنا بقى كلام الإمام أحمد، مسألة الغفلة والتواني والتقصير، ما تبقاش متواني ومقصر في عبادة الله. تأخذ هذا الدين بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، تشمر وتجد وتجتهد في هذه الأيام لتكون من أهل تعظيم الشعائر. تعظم الصلاة وتعظم وقت الصلاة، ما تبقاش تستنى لحد ما خلاص باقي 10 دقائق على الصلاة اللي بعدها وبعدين تجري تروح تصلي عشان انت منشغل في حاجة، او منشغل حتى في شغل حاجات مهمة، او بتقرأ في شيء او بتتعلم شيء. لا، تعظيم الشعائر في هذه الأيام انك تأتي بهذه العبادات وتقوم بها حق القيام. والإنسان يحذر من انه يتهاون بهذه الأيام. الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن تعظيمك لشعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمك لهذه الأيام والعبادات في هذه الأيام ده علامة من علامات التقوى في القلب. فالإنسان إذا تهاون وإذا توانى وقصر في العبادة في هذه الأيام ولم يقدر لهذه الأيام قدرها ولم يعظمها كما عظمها الله سبحانه وتعالى، فيعني نخشى انه، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، انه يدخل في مفهوم بقى المخالفه من الايه، انه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ومن لا يعظم شعائر الله فانها من قله التقوى في القلب وقصور التقوى عن بلوغ هذا المقام في عباده الله سبحانه وتعالى. فيعني دي كانت المعاني اللي حابب اذكر نفسي واياكم بها، ان احنا نعظم هذه الأيام كما عظمها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها في كتابه، نعظم هذه الأزمنة الشريفة، زمن الفجر والشفع والوتر والليل، نعظم هذه الأزمنة ونعظم العبادة فيها، لا نغفل عن فضائل هذه الأيام والأحاديث التي وردت فيها، نبحث عنها ونتعلمها ونرجع نجدد هذه المعاني في قلوبنا مرة أخرى. مسألة حب الله سبحانه وتعالى والبحث عن الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى للدخول فيها وللتمسك بها، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمه، وشكرا على نعمة الهداية، وشكرا على نعمة أن بلغنا هذه الأيام وأن هدانا فيها لذكره وشكره وحسن عبادته. نحن نضحي لأجل الله سبحانه وتعالى بشيء، طبعا عبادة الأضحية هي الأصل في ذلك، إن الإنسان يبحث عن أضحية، ولو لم يستطع ان هو يضحي بشيء غالي مثلا في بلده يحاول يشوف بلد اخرى، زي مثلا ما في بعض الناس بتذبح مثلا خروف او شيء في افريقيا، الامر بيبقى اهون شويه لو هو ليس عنده استطاعه، يحاول يضحي باي شيء لاجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، حتى انه يضحي بشيء بيحبه كان فيه مثلا مخالفه او بيشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يضحي بهذا الشيء لله سبحانه وتعالى. ده يعني اقل شيء يفعله الانسان لله في هذه الأيام. ثم أخيرا أنه يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى ويعظم هذه الأيام بأنه يحسن في العبادة ويأتي بقدر ما يستطيع في هذه العبادات من الإحسان فيها وتكميلها وإقامتها حق الإقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يحرمنا فضله ورحمته والدخول في طاعته بذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.